بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 19 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: 3. مجمع البيان لعلوم القرآن للطبرسي. عنوان: ترجمة المؤلف ومكانته العلمية. مؤلف هذا التفسير في نظر أصحابه هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبري المشهدي، الفاضل العالم المفسر الفقيه المحدث الجليل الثقة الكامل النبيل، وهو من بيت عرف أهله بالعلم، فهو وابنه رضي الدين أبو نصر حسن بن الفضل صاحب مكارم الأخلاق، وصفته أبو الفضل علي بن الحسن وسائر سلسلته وأقربائه من أكابر العلماء، ويروي عنه جماعة من العلماء، منهم ولده المذكور وابنه شهر آشوب وابن شهر آشوب والشيخ منتخب الدين والقطب الراوندي وغيرهم، ويروي هو عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ الطوسي. قال الشيخ: منتخب الدين في الفهرس هو ثقة فاضل دين عين، له تصانيف منها مجمع البيان في تفسير القرآن، والوسيط في التفسير 4 مجلدات، والوجيز مجلدة، وإعلام الورى بأعلام الهدى مجلدتين، وتاج المواليد والآداب الدينية للخزانة المعيبة. قال صاحب روضات الجنات معقبا على هذا: وقد فرغ من تأليف المجمع في منتصف ذي القعدة 34 و500، ولعل مراده بالوسيط هو تفسير جوامع الجامع المشهور، وبالوجيز الكافي الشافي عن الكشاف، ويحتمل المغايرة. وقال صاحب مجالس المؤمنين ما معناه: إن عمدة المفسرين أمين الدين ثقة الإسلام أبو علي الفاضل ابن الحسن بن الفضل الطبرسي، كان من نحارير علماء التفسير، وتفسيره الكبير الموسوم بمجمع البيان بيان كاف ودليل واف جامعيته لفنون الفضل والكمال. ثم لما وصل إليه بعد هذا التأليف كتاب الكشاف واستحسن طريقته، ألف تفسيرا آخر مختصرا شاملا لفوائد تفسيره الأول ولطائف الكشاف، وسماه الجوامع، وله تفسير ثالث أيضا أخصر من الأولين، وتصانيف أخرى في الفقه والكلام. ويظهر من كتاب اللمعة الدمشقية في مبحث الرضاع أن الطبرسي هذا كان داخلا في زمرة مجتهدي علمائنا أيضا، ومقالته في الرضاع معروفة، وهي قوله بعدم اعتبار اتحاد الفحل في نشر الحرمة، وكذا قوله بأن المعاصي كلها كبائر، وإنما يكون اتصافها بالصغيرة بالنسبة لما هو أكبر. ومن العجيب أنهم يذكرون قصة في غاية الطرافة والغرابة في سبب تأليفه لتفسيره مجمع البيان الذي نحن بصدده، فيقولون: ومن عجيب أمر هذا الطبرسي، بل من غريب كراماته ما اشتهر بين العام والخاص، أنه قد أصابته السكتة فظنوا به الوفاة، فغسلوه وكفنوه ودفنوه، ثم رجعوا، فلما أفاق وجد نفسه في القبر ومسدودا عليه سبيل الخروج عنه من كل جهة، فنذر في تلك الحال أنه إذا نجا من تلك الداهية ألف كتابا في تفسير القرآن. فاتفق أن بعض النباشين قصده لأخذ كفنه، فلما كشف عن وجه القبر أخذ الشيخ بيده، فتحير النباش ودهش مما رآه، ثم تكلم معه فازداد به قلقا، فقال له: لا تخف، أنا حي وقد أصابتني السكتة، ففعلوا بي هذا. ولما لم يقدر على النهوض والمشي من غاية ضعفه، حمله النباش على عاتقه وجاء به إلى بيته الشريف، فأعطاه الخلعة وأولاه مالا جزيلا، وتاب على يده النباش، ثم إنه بعد ذلك وفى بنذره الموصوف، وشرع في تأليفه مجمع البيان. وكانت وفاته ليلة النحر 38 و500 من الهجرة. عنوان: الكلام على هذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه. قبل أن أخوض في الكلام عن هذا التفسير، أرى أن أسوق ما جاء في مقدمة هذا التفسير للمؤلف رحمه الله، لما جاء فيها من بيان الحوافز التي دفعت مؤلفه إلى تأليفه، ولما أوضحه لنا من طريقته التي سلكها في تفسيره، فهو أدرى بها وأعلم. عنوان: الدواعي التي حملت الطبرسي على كتابة هذا التفسير. ذكر الطبرسي هذه الدواعي فقال: وقد خاض العلماء قديما وحديثا في علم تفسير القرآن، واجتهدوا في إبراز مكنونه وإظهار مضمونه، وألفوا فيها كتبا جما غاصوا في كثير منها إلى أعماق لججه، وشققوا الشعر في إيضاح حججه، وحققوا في تفتيح أبوابه وتغلغل شعابه، إلا أن أصحابها رضي الله عنهم لم يدونوا في ذلك غير مختصرات نقلوا فيها ما وصل إليهم في ذلك من الأخبار، ولم يعنوا ببسط المعاني فيه وكشف الأسرار إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي من كتابه التبيان، فإنه الكتاب الذي يقتبس من ضيائه الحق ويلوح عليه رواء الصدق، وقد تضمن فيه من المعاني الأسرار البديعة، واختصر من الألفاظ اللغة الواسعة، ولم يقنع بتدوينها دون تبيينها، ولا بتنميقها دون تحقيقها، وهو القدوة وأستضيء بأنواره وأطأ مواقع آثاره، غير أنه خلط في أشياء مما ذكره في الإعراب والنحو الغث بالسمين والخاثر بالزباد، ولم يميز الصلاح مما ذكر فيه والفساد، وأدى الألفاظ في مواضع من متضمناته قاصرة عن المراد، وأخل بحسن الترتيب وجودة التهذيب، فلم يقع له لذلك من القلوب السلمية الموقع المرضي، ولم يعلو من الخواطر الكريمة المكان العلي. وقد كنت في ريعان الشباب وحداثة السن وريان العيش ونضارة الغصن كثير النزاع شديد التشوق إلى جمع كتاب في التفسير ينتظم أسرار النحو اللطيفة ولمع اللغة الشريفة ويفي موارد القراءات من متوجهاتها مع بيان حججها الواردة من جميع جهاتها ويجمع جوامع البيان في المعاني المستنبطة من معادنها المستخرجة من كوامنها إلى غير ذلك من علومه الجمة مطلعة من الغرف والأكمة فيعترض لذلك جوائح الزمان وعوائق الحدثان وواردات الهموم وهفوات القدر المحتوم وهلم جرا إلى الآن وقد زرف سني على 60 واشتعل الرأس شيبة وامتلأت العيبة عيبة فحداني على تصميم هذه العزيمة ما رأيت من عناية مولانا الأمير السيد الأجل العالم ولي النعيم جلال الدين ركن الإسلام فخر آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أبي منصور محمد بن يحيى بن هبة الله الحسين أدام الله علاه بهذا العلم وصدق رغبته في معرفة هذا الفن وقصر همه على تحقيق حقائقه والاحتواء على جلائله ودقائقه والله عز اسمه المسؤول أن يحرص للإسلام والمسلمين رفيع حضرته ويفيض على الفضل والفضلاء سجال سيادته ويمد على العلم والعلماء أمداد سعادته فأوجب على نفسي إجابته إلى مطلوبه وإسعافه بمحبوبه واستخرت الله تعالى ثم قصرت وهمي على اقتناء هذه الزخيرة الخطيرة واكتساب هذه الفضيلة النبيلة وشمرت عن ساق الجد وبذلت غاية الجهد والكد وأسهرت الناظر وأتعبت الخاطر وأطلت التفكير وأحضرت التفاسير واستمددت من الله التوفيق والتيسير. عنوان: وصف الطبرسي لتفسيره. ثم وصف الطبرسي تفسيره فقال: وابتدأت في تأليف كتاب هو في غاية التلخيص والتهذيب وحسن النظم والترتيب يجمع أنواع هذا العلم وفنونه ويحوي فصوصه وعيونه من علم قراءاته وإعرابه ولغاته وغوامضه ومشكلاته ومعانيه وجهاته ونزوله وأخباره وقصصه وآثاره وحدوده وأحكامه وحلاله وحرامه والكلام على مطاعن المبطلين فيه وذكرنا ما يتفرد به أصحابنا رضي الله عنهم من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحة ما يعتقدونه من الأصول والفروع والمعقول والمسموع على وجه الاعتدال والاختصار فوق الإيجاز دون الإكثار فإن الخواطر في هذا الزمان لا تحمل أعباء العلوم الكثيرة ولا تضعف عن الإجراء في الحلبات الخطيرة إذ لم يبق من العلماء إلا الأسماء ومن العلوم إلا الذماء. عنوان: منهج الطبرسي في تفسيره. ثم وضح منهجه فقال: وقدمت في مطلع كل سورة ذكر مكيها ومدنيها ثم ذكر الاختلاف في عدد آياتها ثم ذكرت تلاوتها ثم أقدم في كل آية الاختلاف في القراءات، ثم أذكر العلل والاحتجاجات، ثم أذكر العربية واللغات، ثم أذكر الإعراب والمشكلات، ثم أذكر الأسباب والنزولات، ثم أذكر المعاني والأحكام والتأويلات والقصص والجهات، ثم أذكر انتظام الآيات على أني قد جمعت في عربيته كل غرة لائجة، وفي إعرابه كل حجة واضحة، وفي معانيه كل قول متين، وفي مشكلاته كل برهان مبين. فهو بحمد الله للأديب عمدة، وللنحوي عدة، وللمقرئ بصيرة، وللناسك ذخيرة، وللمتكلم حجة، وللمحدث محجة، وللفقيه دلالة، وللواعظ آلة، وسميته مجمع البيان لعلوم القرآن. عنوان: مقدمة الكتاب. ثم استطرد إلى ذكر مقدمات تتعلق ببعض علوم القرآن فقال: وقبل أن نشرع في تفسير السور والآيات، فنحن نصدر الكتاب بذكر مقدمات لا بد من معرفتها لمن أراد الخوض في علومه، تجمعها فنون سبعة. جعل الفن الأول منها في أعداد آي القرآن والفائدة من معرفتها، والفن الثاني في ذكر أسماء القراء المشهورين في الأمصار ورواتهم، والفن الثالث في ذكر التفسير والتأويل والمعنى والتوفيق بين ما ورد من الآيات والآثار من النهي عن التفسير بالرأي وإباحته، والفن الرابع في ذكر أسماء القرآن ومعانيها، والفن الخامس في أشياء من علوم القرآن يحال في شرحها وبسط الكلام فيها على المواضع المختصة بها والكتب المؤلفة فيها كإعجاز القرآن والكلام عن زيادة القرآن ونقصانه. وهنا يقول: فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييرا ونقصانا، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى قدس الله روحه إلى آخره. ثم ذكر من جملة العلوم التي يحال في شرحها وبسط الكلام فيها على الكتب المؤلفة فيها الكلام عن الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالقرآن وليست داخلة في التفسير. والفن السادس في ذكر بعض ما جاء من الأخبار المشهورة في فضل القرآن وأهله. والفن السابع في ذكر ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ وتزيين الصوت بقراءة القرآن. ثم شرع في التفسير فتكلم عن الاستعادة فالبسملة ففاتحة الكتاب وهكذا إلى آخر القرآن. والحق أن تفسير الطبرسي بصرف النظر عما فيه من نزعات تشيعية وآراء اعتزالية كتاب عظيم في بابه، يدل على تبحر صاحبه في فنون مختلفة من العلم والمعرفة، والكتاب يجري على الطريقة التي أوضحها لنا صاحبه في تناسق تام وترتيب جميل، وهو يجيد في كل ناحية من النواحي التي يتكلم عنها، فإذا تكلم عن القراءات ووجوهها أجاد، وإذا تكلم عن المعاني اللغوية للمفردات أجاد، وإذا تكلم عن وجوه الإعراب أجاد، وإذا شرح المعنى الإجمالي أوضح المراد، وإذا تكلم عن أسباب النزول وشرح القصص استوفى الأقوال وأفاض، وإذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب الفقهاء وجهر بمذهبه ونصره إن كانت هناك مخالفة منه للفقهاء، وإذا ربط بين الآيات آخى بين الجمل وأوضح لنا عن حسن السبك وجمال النظم، وإذا عرض لمشكلات القرآن أذهب الإشكال وأراح البال، وهو ينقل أقوال من تقدمه من المفسرين معزوة لأصحابها ويرجح ويوجه ما يختار منها، وإذا كان لنا بعض المآخذ عليه فهو تشيعه لمذهبه وانتصاره له وحمله لكتاب الله على ما يتفق وعقيدته، وتنزيله لآيات الأحكام على ما يتناسب مع الاجتهادات التي خالف فيها هو ومن على شاكلته، وروايته لكثير من الأحاديث الموضوعة، غير أنه والحق يقال ليس مغاليا في تشيعه ولا متطرفا في عقيدته كما هو شأن كثير غيره من علماء الإمامية الاثنى عشرية. وإليك بعض المثل من هذا التفسير لترى كيف يميل الطبرسي بالآيات القرآنية إلى المعاني التي تتفق ومذهبه، وكيف يحاول بكل قواه الجدلية العنيفة أن يقيم مذهبه على أس من القرآن الكريم، وأن يرد ما يصادمه من ظواهر النصوص ويدفع بها في وجه خصمه. عنوان: إمامة علي. لما كان الطبرسي يدين بإمامة علي رضي الله عنه، ويرى أنه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل، فإنا نراه يحاول بكل جهوده أن يثبت إمامته وولايته من القرآن، فنراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآيات 55 من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يبذل مجهودا كبيرا لاستخلاص وجوب إمامة علي رضي الله عنه من هذه الآية. فنجده أولا يتكلم عن المعاني اللغوية لبعض مفردات الآية، فيفسر المولى بقوله: الولي هو الذي يلي النصرة والمعونة، والولي هو الذي يلي تدبير الأمر، يقال فلان ولي أمر المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحها، وولي الدم من كان إليه المطالبة بالقود، والسلطان ولي أمر الرعية، ويقال لمن يرشحه للخلافة عليهم بعده ولي عهد المسلمين. قال الكميت يمدح عليا: ونعم ولي الأمر بعد وليه، ومنتجع التقوى ونعم المؤدب. ويروي الفتوى: وإنما أراد ولي الأمر والقائم بتدبيره. قال المبرد في كتاب العبادة عن صفات الله: أصل الولي الذي هو أولى أي أحق، ومثله المولى. ثم بعد ذلك فسر الطبرسي الركوع والحزب، ثم ذكر الإعراب، ثم ذكر سبب النزول، فقال بعد سياقه لسند طويل: بين عبد الله بن عباس جالس على شفير زمزم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ أقبل رجل متعمم بعمامة، فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا قال الرجل قال رسول الله. فقال ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ فكشف الغمامة عن وجهه وقال: يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهاتين، وإلا صمت، ورأيته بهاتين وإلا عميت، يقول: علي قائد البررة وقاتل الكفرة، ومنصور من نصره، ومخذول من خذله. أما إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شيئا، فرفع السائل يده إلى السماء فقال: اللهم إني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا، وكان علي راكعا فآوى بخنصره اليمنى إليه، وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي من صلاته ورفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. سورة طه الآية 25 حتى 32. فأنزلت عليه قرآنا ناطقا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. سورة القصص الآية 35. اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة حتى نزل عليه جبريل من عند ربه فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: أقرأ: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. المائدة الآية 55. وروى هذا الخبر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بهذا الإسناد بعينه، وروى أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن على ما حكاه المغربي عنه والرماني والطبري أنها نزلت في علي حين تصدق بخاتمه وهو راكع، وهو قول مجاهد والسدي والمروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله وجميع علماء أهل البيت. وقال الكليني: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه لما أسلموا، فقطعت اليهود موالاتهم فنزلت الآية. وفي رواية عطاء قال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، أنا رأيت عليا تصدق بخاتمه وهو راكع فنحن نتولاه. وقد رواه السيد أبو الحمد عن أبي القاسم الحسكاني بالإسناد المتصل المرفوع إلى أبي صالح أبي الصلاح عن ابن عباس قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن قد آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس، وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا وآلوا على أنفسهم ألا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا، فشق ذلك علينا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما وليكم الله ورسوله. المائدة الآية 55 الآية. ثم إن النبي خرج إلى المسجد والناس بين يديه قائم وراكع فبصر بسائل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أعطاك أحد شيئا؟ فقال نعم خاتم من فضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطاكه؟ قال ذلك القائم. وأومأ بيده إلى علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال أعطاكه؟ قال أعطاني وهو راكع. فكبر النبي ثم قرأ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الآية 53 من سورة المائدة. فأنشأ حسان بن ثابت يقول في ذلك أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي أيذهب مدحيك المحبر ضائعا وما المدح في جنب الإله بضائع. فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكعي فأنزل فيك الله خير ولاية وثبتها ثبت الكتاب الشرائع. وفي حديث إبراهيم بن الحكم بن ظهير أن عبد الله بن سلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رهط من قومه يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوم قومهم فبينهم يشكون إذ نزلت هذه الآية وأذن بلال. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وإذا بمسكين يسأل فقال صلى الله عليه وسلم ماذا أعطيت؟ قال خاتم من فضة. قال من أعطاكه؟ قال ذلك القائم. فإذا هو علي. قال على أي حال أعطاكه؟ قال أعطاني وهو راكع. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومن يتولى الله ورسوله الآية. ثم شرح المعنى فقال ثم بين تعالى من له الولاية على الخلق والقيام بأمرهم ويجب طاعته عليهم فقال إنما وليكم الله ورسوله أي الذي يتولى مصالحكم ويحقق تدبيركم هو الله تعالى ورسوله يفعل بأمره. والذين آمنوا ثم وصف الذين آمنوا فقال الذين يقيمون الصلاة بشرائطها ويؤتون أي ويعطون الزكاة وهم راكعون أي في حال الركوع. وهذه الآية من أوضح الدلالة على صحة إمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل. والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظة وليكم في الآية تفيد من هو أولى بتدبير أموركم ويجب طاعته عليكم وثبت أن المراد بالذين آمنوا علي ثبت النص عليه بالإمامة ووضح. والذي يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة فمن تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك. وقد ذكرنا قول أهل اللغة فيه قبل فلا وجه لإعادته. وإن الذي يدل على أنها في الآية تفيد ذلك دون غيره أن لفظة إنما على ما تقدم ذكره تفيد التخصيص ونفي الحكم عمن عدا المذكور كما يقولون إنما الفصاحة للجاهلية ويعنون نفي الفصاحة عن غيرهم. وإذا تقرر هذا لم يجز حمل لفظة الوالي على الموالاة في الدين والمحبة لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخر والمؤمنون كلهم مشتركون في هذا المعنى كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض سورة التوبة الآية 71. وإذا لم يجز حمله على ذلك لم يبق إلا الوجه الآخر وهو التحقيق بالأمور وما يقتضي فرض الطاعة على الجمهور لأنه لا محتمل اللفظ إلا الوجهان فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر. والذي يدل على أن المعني بالذين آمنوا هو علي الروايات الواردة من طريق العامة والخاصة بنزول الآية فيه لما تصدق بخاتمه في حال الركوع وقد تقدم ذكرها. وأيضا فإن كل من قال إن المراد بلفظة ولي ما يرجع إلى فرض الطاعة والإمامة ذهب إلى أنه هو المقصود بالآية والمنفرد ولا أحد من الأمة يذهب إلى أن هذه اللفظة تقتضي ما ذكرنا ويذهب إلى أن المعني بها سواه. وليس لأحد أن يقول إن لفظة الذين آمنوا لفظ جمع فلا يجوز أن يتوجه إليه على الانفراد وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم وذلك أشهر في كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه. وليس لهم أن يقولوا إن المراد بقوله وهم راكعون أن هذه شيمتهم وعادتهم ولا يكون حالا لإيتاء الزكاة وذلك لأن قوله يقيمون الصلاة قد دخل فيه الركوع فلو لم يحمل قوله وهم راكعون على أنه حال من يؤتون الزكاة وحملناه على من صفتهم الركوع كان ذلك كالتكرار غير المفيد والتأويل المفيد أولى من البعد الذي لا يفيد. ووجه آخر في الدلالة على أن الولاية في الآية مختصة أنه قال إنما وليكم الله، فخاطب جميع المؤمنين، ودخل في الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ثم قال ورسوله، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته، ثم قال والذين آمنوا، فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية هو الذي جعلت له الولاية، وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه، وإلى أن يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه، وذلك محال. واستيفاء الكلام في هذا الباب يطول به الكتاب، ومن أراده فليطلبه من مظانه. ولا شك أن هذه محاولة فاشلة، فإن حديث التصدق عليهم بخاتمه في الصلاة وهو محور الكلام حديث موضوع لا أصل له، وقد تكفل العلامة ابن تيمية بالرد على هذه الدعوة في كتابه منهاج السنة الجزء الرابع الصفحة 3-9. عنوان عصمة الأئمة. ولما كان الطبرسي يدين بعصمة الأئمة فإنا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 33 من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يحاول محاولة جدية أن يقصر أهل البيت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ليصل من وراء ذلك إلى أن الأئمة معصومون من جميع القبائح كالأنبياء سواء بسواء. فلهذا يقول بعدما سرد من الروايات ما يشهد له بالقصر الذي يريده، والروايات في هذه كثيرة من طريق العامة والخاصة، لو تصدينا لإيرادها لطال الكلام، وفيما أوردناه كفاية. واستدلت الشيعة على اختصاص الآية بهؤلاء الخمسة بأن قالوا إن لفظة إنما محققة لما أثبت بعدها نافية لما لم يثبت، فإن قول القائل إنما لك عندي درهم وإنما في الدار زيد يقتضي أنه ليس عندي سوى الدرهم وليس في الدار سوى زيد، وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الدجس. ولا يجوز الوجه الأول، لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر الخلق، ولأن هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير شك وشبهة، ولا مدح في الإرادة المجردة. فثبت الوجه الثاني، وفي ثبوته ثبوت عصمة الأئمة بالآية من جميع القبائح. قد علمنا أن من عدا من ذكرنا من أهل البيت غير مقطوع على عصمته، فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم، ومتى قيل إن صدر الآية وما بعدها في الأزواج فالقول فيه إن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء من كلامهم، فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه، والقرآن من ذلك مملوء، وكذلك كلام العرب وأشعارهم. فأنت ترى أن الطبرسي يحاول من وراء هذا الجدل العريف أن يثبت عصمتنا الأئمة، وهي عقيدة فاسدة يؤمن بها هو ومن على شاكلته من الإمامية الاثنى عشرية. ولا شك أن هذا تحكم في كلام الله تعالى دفعه إليه الهوى وحمله عليه تأثير المذهب. عنوان الرجعة. ولما كان الطبرسي يقول بالرجعة فإنا نراه عندما فسر قوله تعالى في الآية 53 من سورة البقرة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يقول ما نصه. واستدل قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة، وقول من قال إن الرجعة لا تجوز إلا في زمن النبي لتكون معجزة له ودلالة على نبوته باطل، لأن عندنا بل عند أكثر الأمة يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة والأولياء، والأدلة على ذلك مذكورة في كتب الأصول. عنوان المهدي. والطبرسي يدين بالمهدي ويعتقد أنه اختفى وسيرجع في آخر الزمان، وقد تأثر بهذه العقيدة، فنجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 3 من سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يذكر الأقوال الواردة في المعنى المراد بالغيب، وينقل في جملة ما ينقل عن من الأقوال أن ابن مسعود وجماعة من الصحابة فسروا الغيب بما غاب عن العباد علمه، ثم يقول وهذا أولى لعمومه ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدي ووقت خروجه. عنوان التقية. ولما كان الطبرسي يقول بمبدأ التقية، فإنا نجده يستطرد الكلام فيها ويؤيد مذهبه عندما فسر قوله تعالى في الآية 28 من سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه الآية، فيقول من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء، أي ليس هو من أولياء الله والله بريء منه. وقيل ليس هو من ولاية الله تعالى في شيء، وقيل ليس من دين الله في شيء، ثم استثنى فقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، والمعنى إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبون، فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم ولم يحسن العشرة معهم، فعند ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه ومداراتهم دقية منه ودفعا عن نفسه من غير أن يعتقد ذلك. وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس، وقال أصحابنا: إنها جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة، وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح، وليس تجوز من الأفعال في قتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد في الدين. قال المفيد: إنها قد تجب أحيانا وتكون رفضا، وتجوز أحيانا من غير وجوب، وتكون في وقت أن أفضل من تركها، وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا أو معفوا عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي: وظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس، وقد روى رخصته في جواز الإفصاح بالحق عنده، وروى الحسن أن مسيلمة الكذاب أخذ الرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. ثم دعا بالآخر فقال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم. قالها ثلاثا، كل ذلك يجيبه بمثل الأول، فضرب عنقه. فبلغ ذلك رسول الله فقال: أما ذلك المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه. فعلى هذا تكون التقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة. عنوان: تأثر الطبرسي بفقه الشيعة في تفسيره. ونجد الطبرسي في تفسيره يتأثر بفقه الإمامية الاثنى عشرية وآرائهم الاجتهادية، فنراه يستشهد بكثير من الآيات على صحة مذهبه، أو يرد استدلال مخالفيه بآيات القرآن على مذهبهم، وهو في استدلاله ورده ودفاعه وجدله عنيف كل العنف، قوي إلى حد بعيد، بحيث يخيل لغير المدقق الخبير أن الحق بجانبه والباطل بجانب من يخالفه. عنوان: نكاح المتعة. فمثلا تجد الإمامية الاثنى عشرية يقولون بجواز نكاح المتعة، ولا يعترفون بنسخه كغيرهم من المسلمين، فلهذا حاول الطبرسي وهو واحد منهم أن يأخذ هذا المذهب بدليله من كتاب الله تعالى، فعندما فسر قوله تعالى في الآيات 24 من سورة النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الآية، يقول منصه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة الآية. قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة، عن الحسن ومجاهد وابن زيد، فمعناه على هذا: فما استمتعتم وتلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن. وقيل: المراد نكاح المتعة، وهو النكاح المنعقد بمهر معين إلى أجل معلوم، عن ابن عباس والسدي وابن سعيد وجماعة من التابعين، وهو مذهب أصحابنا الإمامية وهو الواضح، لأن الأصل الاستمتاع والتمتع، وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ، فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن. ويدل على ذلك أن الله علق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع، وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلذاذ، لأن المهر لا يجب إلا به هذا. وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أنهم قرأوا: فما استمتعتم به منهن إلى أجل من مسمى فآتوهن أجورهن. وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة. وقد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة أبي، فرأيت في المصحف ما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وبإسناده عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فقال أما تقرأ سورة النساء؟ فقلت بلى. فقال فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى؟ قلت لا أقرأها كذا. قال ابن عباس والله هكذا أنزلها الله تعالى 3 مرات. وبإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وبإسناده عن شعبة بن الحكم بن عيينة قال سألته عن هذه الآية فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي؟ قال قال الحكم قال علي بن أبي طالب لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى. وبإسناده عن عمران بن الحسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل آية بعدها تنسخها، فأمرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات ولم ينهنا عنها. قال بعد رجل برأيه ما شاء. ومما أورده مسلم بن الحجاج في الصحيح قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكر المتعة فقال استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ومما يدل أيضا على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع، أنه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شيء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشيء، وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزم نصف المهر، ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد، لأنه قال فآتوهن أجورهن أي مهورهن، ولا خلاف في أن ذلك غير واجب، وإنما يجب الأجر بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة. ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله وأضاف النهي عنها إلى نفسه بضرب من الرأي، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه دون نفسه. وأيضا فإنه قرن بين متعة الحج ومتعة النساء في النهي، ولا خلاف في أن متعة الحج غير منسوخة ولا محرمة، واجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها. وقوله ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة النساء الآية 24، من قال إن المراد بالاستمتاع والانتفاع والجماع قال المراد به ولا حرج ولا إثم عليكم فيما ترضيتم به من زيادة مهر ونقصانه أو حط أو إبراء أو تأخير. وقال السدي معناه لا جناح عليكم فيما ترضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة، يزيدها الرجل في الأجر وتزيده في المدة، وهكذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم. عنوان فرض الرجلين في الوضوء. كذلك يقول الطبرسي كغيره من علماء مذهبه لأن المسح هو فرض الرجلين في الوضوء، فلهذا نراه يجادل بكل قوة ويدافع عن مذهبه وينصره بأدلة إن دلت على شيء فهو قوة عقلية هذا الرجل وسعة ذهنه وكثرة اطلاعه. فعندما فسر قوله تعالى في الآية 3 من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية، يقول ما نصه وأرجلكم إلى الكعبين اختلف في ذلك، فقال جمهور الفقهاء إن فرضهما الغسل، وقالت الإمامية فرضهما المسح دون غيره، وبه قال عكرمة. وقد روى القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وأنس وأبي العالية والشعبي، وقال الحسن البصري بالتخيير بين المسح والغسل، وإليه ذهب الطبري والجبائي إلا أنهما قال يجب مسح جميع القدمين ولا يجوز الاقتصار على مسح ظاهر القدم. قال ناصر الحق من جملة أئمة الزيدية يجب الجمع بين المسح والغسل، وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله فمسح على رجليه، وروي عنه أنه قال إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل، وقال الوضوء غسلتان ومسحتان، وقال قتادة فرض الله غسلتين ومسحتين. وروى ابن علي عن حميد عن موسى بن أنس أنه قال لأنس ونحن عنده إن الحجاج خطبنا بالأهواز فذكر الطهر فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وإنه ليس شيء من بني آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعواقبهما. فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال فكان أنس إذا مسح قدميه بلهما. وقال الشعبي نزل جبريل عليه السلام بالمسح. وقال إن في التيمم يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا. وقال يونس حدثني من صاحب عكرمة إلى واسط قال فما رأيته غسل رجليه إنما كان يمسح عليهما. وأما ما روي عن سادة أهل البيت في ذلك فأكثر من أن يحصى. فمن ذلك ما روى الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن حماد بن ثعبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن غالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبريل. وعنه عن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عن المسح على القدمين كيف هو فوضع بكفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين. فقلت له لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين قال لا إلا بكفيه كلها. وأما وجه القراءتين في أرجلكم فمن قال بالغسل حمل الجر فيه على أنه عطف على برؤوسكم وقال المراد بالمسح هو الغسل. وروي عن أبي زيد أنه قال المسح خفيف الغسل فقد قالوا تمسحت للصلاة وقوى ذلك بأن التحديد إنما جاء في المغسول ولم يجأ في الممسوح. فلما وقع التحديد في المسح علم أنه في حكم الغسل لموافقة الغسل في التحديد. وهذا قول أبي علي الفارسي. وقال بعضهم هو خفض على الجوار كما قالوا جحر ضب خرب وخرب من صفات الجحر لا الضب. وكما قال امرؤ القيس كأن ثبيرا في عرانينا وبله كبير أناس بجاد مزملي. وقال الزجاج إذا قرئ بالجر يكون عطفا على الرؤوس فيقتضي كونه ممسوحا. وذكر عن بعض السلف أنه قال نزل جبريل بالمسح والسنة فيه الغسل. قال والخفض على الجوار لا يجوز في كتاب الله تعالى ولكن المسح على هذا التحديد في القرآن كالغسل. وقال الأخفش هو معطوف على الرؤوس في اللفظ مقطوع في المعنى كقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا المعنى وسقيتها ماء باردا. وأما القراءة بالنصب فقالوا فيه إنه معطوف على أيديكم لأن رأينا فقهاء الأمصار عملوا على الغسل دون المسح. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما توضأوا وأعقابهم تلوح فقال ويل للعراقيب من النار ذكره أبو علي الفارسي. وأما من قال بوجوب مسح الرجلين حمل الجر والنصب في أرجلكم على ظاهره بدون تعسف فالجر للعطف على الرؤوس والنصب للعطف على موضع الجاد والمجرور. وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى. قالوا ليس فلان بقائم ولا ذاهبا وأنشد معاوي إننا بشر فأسجع فلسنا بالجبال ولا الحديدة. وقال تأبط شرا هل أنت باعث دينارا لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقي. فعطف عبد على موضع دينار فإنه منصوب في المعنى. ومن ذلك قول الشاعر جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار. فإنه لما كان معنى جئني هات وأحضر لي مثلهم عطف بالنصب على المعنى. وأجاب الأولين عما ذكروه في وجوه الجر والنصب أجوبة نوردها على وجه الإيجاز. قالوا ما ذكروه أولا من أن المراد بالمسح الغسل فباطل من وجوه. أحدها أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة وقد فرق الله سبحانه بين الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة فكيف يكون معنى المسح والغسل واحدا. وثانيهما أن الأرجل إذا كان معطوفا على الرؤوس وكان الفرض في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك لأن حقيقة العطف تقتضي ذلك. وثالثها أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل رجليه لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهما، فسموا المسح غسلا، وفي هذا ما فيه. فأما استشهاد أبي زيد من قولهم تمسحت للصلاة، فالمعنى فيه أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ موجز ولم يجز أن يقولوا تغسلت للصلاة لأن ذلك تشبيه بالغسل، قالوا بدلا من ذلك تمسحت، لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا، فتجوزوا لذلك تعويلا على أن المراد مفهوم، وهذا لا يقتضي أن يكون جعل المسح من أسماء الغسل. وأما ما قالوا في تحديد طهارة الرجلين فقد ذكر المرتضى في الجواب عنه أن ذلك لا يدل على الغسل، وذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل، فلا ينكر تحديده كتحديد الغسل. ولو صرح سبحانه وتعالى فقال وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين لم يكن منكرا، فإن قالوا إن تحديد اليدين لما اقتضى الغسل فكذلك تحديد الرجلين يقتضي الغسل. قلنا إن لم نوجب الغسل في اليدين للتحديد بل للتصريح بغسلهما، وليس كذلك في الرجلين. وإن قالوا عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام، قلنا هذا لا يصح، لأن الأيدي محدودة وهي معطوفة على الوجوه التي ليست في الآية محدودة، فإذا جاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرؤوس التي ليست بمحدودة، وهذا أشبه مما ذكرتموه، لأن الآية تتضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه، وعطف عضو محدود مغسول عليه، ثم استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدود، فيجب أن يكون أرجل ممسوحة محدودة معطوفة على الرؤوس دون غيره، يتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود، وعطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود. وأما من قال إنه عطف على الجوار، فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك في القرآن، ومن أجاز ذلك في الكلام فإنما يجوز مع فقد حرف العطف، وكل ما استشهد به على الإعراب بالمجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك. وأيضا فإن المجاورة إنما وردت في كلامه عند ارتفاع اللبس والأمن من الاشتباه، فإن أحدا لا يشتبه عليه أن خربا لا يكون من صفة الضب، ولفظ مزمل لا يكون من صفة البجاد، وليس كذلك الأرجل، فإنها يجوز أن تكون ممسوحة كالرؤوس. وأيضا فإن المحققين من النحويين نفوا أن يكون الإعراب بالمجاوزة بالمجاورة جائزا في كلام العرب، وقالوا في جحر ضب خرب إنهم أرادوا خرب جحره، فحذفوا المضاف الذي هو جحر وأقيم المضاف إليه وهو الضمير المجرور مقامه، وإذا ارتفع الضمير استكن في خرب، وكذلك القول في كبير أناس في بجاد مزمل، فتقديره مزمل كبيره، فبطل الإعراب بالمجاورة جملة، وهذا واضح لمن تدبره. وأما من جعله مثل قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، كأنه قدر في الآية واغسلوا أرجلكم، فقوله أبعد من الجميع، لأن مثل ذلك لو جاز في كتاب الله تعالى على ضعفه وبعده في سائر الكلام فإنما يجوز إذا استحال حمله على ظاهر، فأما إذا كان الكلام مستقيما ومعناه ظاهرا فكيف يجوز مثل هذا التقدير الشاذ البعيد. وأما ما قاله أبو علي في القراءة بالنصب على أنه معطوف على الأيدي، فقد أجاب عنه المرتضى بأن قال جعل التأثير في الكلام القريب أولى من جعله للبعيد، فنصب الأرجل عطفا على الموضع أولى من عطفها على الأيدي والوجوه، على أن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد انقضت، فبطل حكمها باستئناف الجملة الثانية، ولا يجوز بعد انقضاء حكم الجملة الأولى أن تعطف على ما فيها، فإن ذلك يجري مجرى قولهم ضربت زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبكرا، فإن رد بكر إلى خالد الإكرام هو الوجه في الكلام لا يسوغ الذي سواه، ولا يجوز رده إلى الضرب الذي قد انقطع حكمه، ولو جاز ذلك أيضا لترجح ما ذكرناه لتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيا. فأما ما روي في الحديث أنه قال ويل للعراقب من النار وغير ذلك من الأخبار التي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وغسل رجليه، فالكلام في ذلك أنه لا يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن المعلوم بظاهر الأخبار الذي لا يوجب علما، وإنما يقتضي الظن، على أن هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم ووجدت في كتبهم ونقلت عن شيوخهم، مثل ما روي عن أوس بن أبي أوس أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومسح على نعليه ثم قام فصلى، وعن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال عليها ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على قدميه. وذكره أبو عبيدة في غريب الحديث إلى غير ذلك مما يطول ذكره. وقوله ويل العراقيب من النار، فقد روى فيه أن قوما من أجلاف الأعراب كانوا يبولون وهم قياما، فتشرشر البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة، وكان ذلك سببا لهذا الوعيد. وأما الكعبان فقد اختلف فيه معناهما، فعند الإمامية هما العظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك، ووافقهم في ذلك محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع. وقال جمهور المفسرين والفقهاء الكعبان هما عظم الساقين، قالوا ولو كان كما قالوه لقال سبحانه وأرجلكم إلى الكعاب ولم يقل إلى الكعبين، لأن على ذلك القول يكون في كل رجل كعبان. عنوان نكاح الكتابيات. ولما كان مذهب الطبرسي عدم جواز نكاح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنا نجده يتأثر بهذا المذهب فيفسر كلام الله على مقتضاه، فنجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 21 و200 من سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة الآية، يقول بعدما تكلم عن اللغة والإعراب وسبب النزول لما تقدم ذكر المخالطة بيّن تعالى من يجوز مخالطته بالنكاح فقال ولا تنكحوا المشركات أي لا تزوجوا النساء الكافرات حتى يؤمن أي يصدقن بالله، وهي عامة عندنا في تحريم مناكحة جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم وليست بمنسوخة ولا مخصوصة، فاختلفوا فيه. فقال بعضهم لا يقع اسم المشركات على أهل الكتاب وقد فصل الله بينهما، فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين البينة الآية الأولى، وما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الآية 500 من سورة البقرة، وعطف أحدهم على الآخر فلا نسخ في الآية ولا تخصيص. وقال بعضهم الآية متناولة جميع الكفار والشرك يطلق على الكل، ومن جحد نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أنكر معجزته وأضافه إلى غير الله، وهذا هو الشرك بعينه، لأن المعجزة شهادة من الله له بالنبوة. ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال إن الآية منسوخة في الكتاب بالآية التي في المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب المائدة الآية 5 عن ابن عباس والحسن ومجاهد، ومنهم من قال إنها مخصوصة بغير الكتابيات عن قتالة وسعيد بن جبير، ومنهم من قال إنها على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة كتابية كانت أو مشركة عن ابن عمر وبعض الزيدية، وهو مذهبنا. وسيأتي بيان آية المائدة في موضعه إن شاء الله، ولأمة مؤمنة خير من مشركة معناه مملوكة مصدقة مسلمة خير من حرة مشركة، ولو أعجبتكم معناه ولو أعجبتكم بمالها أو حسبها أو جمالها. فظاهر هذا يدل على أنه لا يجوز نكاح الأمة المؤمنة في وجود الطول. فأما قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا النساء الآية 25 الآية، فإنما هي على التنزيه دون التحريم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا الآية 21 و200 من سورة البقرة معناه ولا تنكح النساء المسلمات جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حتى يؤمنوا. وهذا يؤيد قول من يقول إن قوله ولا تنكح المشركات يتناول جميع الكافرات، وقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك أي عبد مصدق مسلم خير من حر مشرك ولو أعجبكم ماله أو حاله أو جماله. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية 5 من سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية، نراه يقول ما نصه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى. واختلف في معناه، فقيل هن العفائف حرائر كن أو إماء حربيات كن أو ذميات عن مجاهد والحسن والشعبي وغيرهم، وقيل هن الحرائر أو ذميات كن أو حربيات. وقال أصحابنا لا يجوز عقد نكاح الدوام عن الكتابية لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر الآية 10 من سورة الممتحنة. وأول هذه الآية بأن المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب التي أسلمنا منهن، والمراد بالمحصنات من المؤمنات التي كن في الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام، وذلك أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر، فبين سبحانه أنه لا حرج في ذلك، ولهذا أفردهن بالذكر. حكذلك أبو القاسم البلخي قالوا: ويجوز أن يكون مخصوصا أيضا بنكاح المتعة وملك اليمين، فإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين، على أنه قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر أنه منسوخ بقوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وبقوله: ولا تمسك بعصم الكوافر، وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية العاشرة من سورة الممتحنة: ولا تمسك بعصم الكوافر. قال: ما نصه؟ أي لا تمسك بنكاح الكافرات، وأصل العصمة المنع، وسمى النكاح عصمة لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته، وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على الكافرة سواء كانت حربية أو ذمية. وعلى كل حال، الآية عامة في الكوافر، وليس لأحد أن يخص الآية بعبدة الوثن لنزولها بسببهن، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب. عنوان: الغنائم. ولما كانت الإمامية الإثنى عشرية لهم في الغنائم نظام خاص يخالفون به من عداهم، فيجبون الخمس لمستحقيه في مطلق الغنيمة، فهو غير مختص عندهم بغنائم الحرب، بل يشمل أنواعا سبعة هي: غنائم الحرب، وغنائم الغوص، والكنز الذي يعثر عليه، والمعدن الذي يستنبط من الأرض، وأرباح المكاسب، والحلال المختلط بالحرام، والأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي، وليس الخمس الهاشمي الذي يرون وجوبه فيما عدا الغنائم الحربية من الصدقات كما يتوهم البعض، ولكنهم يعتبرونه حقا امتيازيا لآل محمد الذين حجمت عليهم الصدقة، نظير ما تمتاز به الأسر المالكة اليوم من التمتع بمخصصات خاصة. وقد تضافر الحديث عن الأئمة بأن الخمس حق سلطاني بإرادة ملكية هي إرادة مليك الكائنات لمستحقيه الذين ذكرهم القرآن. لما كان هذا، فإن نجد الطبرسي ينزل ما ورد في الغنائم من الآيات على مذهبه، ولهذا عندما فسر قوله تعالى في الآيات 41 من سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، يقول متأثرا بمذهبه: اختلف العلماء في كيفية قسمة الخمس الخمس ومن يستحقه على أقوال. أحدها ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أن الخمس ينقسم على ستة أسهم: فسهم لله، وسهم للرسول، وهذان السهمان مع سهم ذي القربى للإمام القائم مقام الرسول، وسهم ليتامى آل محمد، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم لا يشركهم في ذلك غيرهم، لأن الله سبحانه حرم عليهم الصدقات لكونها أوساخ الناس، وعوضهم عن ذلك الخمس. وروى ذلك الطبري عن علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر، وروي أيضا عن أبي العالية والربيع أنه يقسم على ستة أسهم، إلا أنهما قال: سهم الله للكعبة، والباقي لمن ذكره الله، وهذا القسم ممن يقتضيه ظاهر الكتاب ويقويه. الثاني أن الخمس ينقسم على خمسة أسهم، وأن سهم الله والرسول واحد، ويصرف هذا السهم إلى الكراع والسلاح، وهو المروي عن ابن عباس وإبراهيم وقتادة وعطاء. الثالث أن يقسم على أربعة أسهم: سهم لذي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والأسهم الثلاثة لمن ذكروا بعد ذلك من سائر المسلمين، وهو مذهب الشافعي. الرابع أنه يقسم على ثلاثة أسهم، لأن سهم الرسول قد سقط بوفاته، لأن الأنبياء لا تورث فيما يزعمون، وسهم ذي القربى قد سقط لأن أبا بكر وعمر لم يعطيا سهم ذي القربى، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليهما، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل العراق، ومنهم من قال: لو أعطى فقراء ذوي القربى سهما والآخرون ثلاثة أسهم جاز، ولو جعل ذوي القربى أسوة بالفقراء ولا يفرد لهم سهم جاز. واختلف في ذي القربى فقيل هم بنو هاشم، خاصة من ولد عبد المطلب، لأن هاشما لم يعقب إلا منه، عن ابن عباس ومجاهد وإليه ذهب أصحابنا، وقيل هم بنو هاشم بن عبد مناف وبنو عبد المطلب بن عبد مناف، وهو مذهب الشافعي. وروي ذلك عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أصحابنا: إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل الإنسان من المكاسب وأرباح التجارات، وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب. ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة. وعند تفسيره لقوله تعالى في الآية السابعة من سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية، يقول ما نصه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي من أموال كفار أهل القرى، فلله يأمركم فيه بما أحب، وللرسول بتمليك الله إياه، ولذي القربى يعني أهل البيت رسول الله وقرابته وهم بنو هاشم، واليتامى والمساكين وابن السبيل منهم، لأن التقدير ولذي قرباه ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم. وروى المنهال ابن عمرو عن علي بن الحسين قال: قلت: قوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال: هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا. وقال جميع الفقهاء: هم يتامى الناس عامة، وكذلك المساكين وأبناء السبيل. وقد روي أيضا ذلك عنهم. وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال: كان أبي يقول لنا: سهم رسول الله وسهم ذوي القربى، ونحن شركاء الناس فيما بقي. والظاهر يقتضي أن ذلك لهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وهو مذهب الشافعي. وقيل إن مال الفيء للفقراء من قرابة رسول الله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وروي عن الصادق أنه قال: نحن قوم فرض الله طاعتنا، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال، يعني ما كان يصطفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فره الدواب وحسان الجوار والدرة الثمينة، والشيء الذي لا نظير له. عنوان: ميراث الأنبياء. الطبرسي يقول كغيره من علماء مذهبه بأن الأنبياء عليهم السلام يورثون كما يورث سائر الناس، ولهذا نراه يتأثر بمذهبه هذا فيحمل عليه كلام الله. فمثلا عندما فسر قوله تعالى في الآيتين الخامسة والسادسة من سورة مريم: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، يقول ما نصه؟ اختلف في معناه، فقيل معناه يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة عن أبي صالح، وقيل معناه يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب عن الحسن ومجاهد. واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون المال، وأن المراد بالإرث المذكور فيها المال دون العلم والنبوة، بأن قالوا إن لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا يطلق إلا على ما ينقل من الموروث إلى الوارث كالأموال، ولا يستعمل في غير المال إلا عن طريق المجاز والتوسع، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة. وأيضا فإن زكريا قال في دعائه: واجعله رب رضيا، أي اجعل يا رب ذلك المولى الذي يرثني رضيا عندك متمثلا لأمرك. ومتى حملنا الإرث على النبوة لم يكن لذلك معنى وكان لغوا عبثا. ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد: اللهم ابعث لنا نبيا واجعله عاقلا رضيا في أخلاقه؟ لأنه إذا كان نبيا فقد دخل الرضا، وما هو أعظم من الرضا في النبوة. ويقوي ما قلناه أن زكريا صرح بأن يخاف بني عمه بعده بقوله: وإني خفت الموالي من ورائي، وإنما يطلب وارثا لأجل خوفه، ولا يليق خوفه منهم إلا بالمال دون النبوة والعلم، لأنه كأنه أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعث نبيا من ليس بأهل النبوة، وأن يورث علمه وحكمته من ليس لهم بأهل، ولأنه إنما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس، فكيف يخاف من الأمر الذي هو الغرض من بعثته؟ فإن قيل إن هذا يرجع عليكم في ورثة المال، لأن في ذلك إضافة الظن والبخل إليه، قلنا معاذ الله أن يستوي الأمران، فإن المال قد يروق المؤمن والكافر والصالح والطالح، ولا يمتنع أن يأسى على بني عمه إذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا بماله فيصرفوه فيما لا ينبغي، بل في ذلك غاية الحكمة، فإن تقوية الفساق وإعانتهم على أفعالهم المذمومة محظورة في الدين، فمن عد ذلك بخلا وظنا فهو غير منصف. وقوله خفت الموالي من ورائي يفهمنه أن خوفه إنما كان من أخلاقهم وأفعالهم ومعان فيهم لا من أعيانهم، كما أن من خاف الله تعالى فإنما خاف عقابه، فالمراد به خفت تضيع الموالي مالي وإنفاقهم إياه في معصية الله. وعندما فسر قوله تعالى في الآيات الثالثة عشرة من سورة النمل: وورث سليمان داود، نجده يقول ما نصه؟ في هذا دلالة على أن الأنبياء يورثون المال كتوريث غيرهم، وهو قول الحسن. وقيل معناه أنه ورث علمه ونبوته وملكه دون سائر أولاده. ومعنى الميراث هنا أنه قام مقامه في ذلك، فأطلق عليه اسم الإرث كما أطلق على الجنة اسم الإرث عن الجبائي. وهذا خلاف الظاهر، والصحيح عند أهل البيت هو الأول. عنوان الإجماع. ولما كان الطبرسي كعلماء مذهبه لا يعتبرون حجية الإجماع مهما كان نوعه، إلا إذا كان كاشفا عن رأي الإمام أو كان الإمام داخلا في جملة المجمعين، فإن نراه يرد الأدلة القرآنية التي استدل بها الجمهور على حجية الإجماع ويناقشهم في فهم هذه الآيات. فمثلا عندما فسر قوله تعالى في الآية 59 من سورة النساء: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، تراه يرد استدلال الجمهور بهذه الآية على حجية الإجماع فيقول ما نصه. واستدل بعضهم بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول على أن إجماع الأمة حجة، بأن قالوا إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب والسنة بشرط وجود التنازع، فدل على أنه إذا لم يوجد التنازع لا يجب الرد ولا يكون كذلك إلا والإجماع حجة. وهذا الاستدلال إنما يصح لو فرض أن في الأمة معصوما حافظا للشرع، فأما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح، لأن تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداه بخلافة عند أكثر العلماء، فكيف اعتمدوا عليها هنا على أن الأمة لا تجمع على شيء إلا عن كتاب أو سنة؟ وكيف يقال إنها إذا أجمعت على شيء لا يجب عليها الرد إلى الكتاب والسنة وقد ردت إليهما؟ ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 15 و100 من سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، الآية يقول ما نصه. وقد استدل بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجة، لأنه توعد على مخالفة سبيل المؤمنين كما توعد على مشاقة الرسول، والصحيح أنه لا يدل على ذلك، لأن ظاهر الآية يقتضي إجابة متابعة من هو مؤمن عن حقيقة ظاهرا وباطلا، لأن من أظهر الإيمان لا يوصف بأنه مؤمن إلا مجازا، فكيف يحمل ذلك على إيجاب متابعة من أظهر الإيمان؟ وليس كل من أظهر الإيمان مؤمنا، ومتى حملوا الآية على بعض الأمة حملها غيرهم على من هو مقطوع على عصمته عنده من المؤمنين، وهم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم، على أن ظاهر الآية يقتضي أن الوعيد إنما يتناول من جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فمن أين لهم أن من يفعل أحدهما يتناوله الوعيد؟ ونحن إذا علمنا أن الوعيد إنما يتناوله بمشاقة الرسول من فرادها بدليل غير الآية، فيجب أن يسندوا تناول الوعيد باتباع غير سبيل المؤمنين إلى دليل آخر. عنوان: تأثر الطبرسي بمذهب المعتزلة في تفسيره. هذا وإن عقيدة الطبرسية كعقيدة غيره من الشيعة لها كثير ارتباط بمبادئ المعتزلة في علم الكلام، ولهذا نراه في تفسيره كثيرا ما يوافق المعتزلة في بعض آرائهم الكلامية ويرتضي مذهبهم ويدافع عنه ويحاول أن يهدم ما عداه، وأحيانا نراه لا يرتضي ما يقوله المعتزلة ولا يسلمه لهم، بل يقف موقف المنازع لهم والمعارض لأدلتهم. عنوان: الهدى والضلال. ففي الآيات التي لها تعلق بهداية العبد وضلاله نراه يوافق المعتزلة في عقيدتهم ويدافع عنها ويهدم ما عداها. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 25 و100 من سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، الآية يقول ما نصه. قد ذكر في تأويل الآية وجوه: أحدها أن معناهم أن يرد الله أن يهديه إلى الثواب وطريق الجنة يشرح صدره للإسلام في الدنيا بأن يثبت عزمه عليه ويقوي دواعيه على التمسك به ويزيل عن قلبه وساوس الشيطان وما يعرض في القلوب من الخواطر الفاسدة، وإنما يفعل ذلك لطفا لها ومنا عليه وثوابا على اهتدائه بهدى الله وقبوله إياه. ونظيره قوله سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى، سورة محمد الآية 17، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، سورة مريم الآية 73، ومن يرد أن يضله عن ثوابه وكرامته يجعل صدره في كفره ضيقا حرجا عقوبة له على ترك الإيمان من غير أن يكون سبحانه مانعا له عن الإيمان وسالبا إياه القدرة عليه، بل ربما يكون ذلك سببا داعيا له إلى الإيمان، فإن من ضاق صدره بالشيء كان ذلك داعيا له إلى تركه، والدليل على أن شرح الصدر قد يكون ثوابا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، سورة الشرح الآية الأولى الآيات. ومعلوم أن وضع الوزر ورفع الذكر يكون ثوابا على تحمل أعباء الرسالة وكلفها، وكذلك ما قرن به من شرح الصدر. والدليل على أن الهدى قد يكون إلى الثواب قوله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، الآية الرابعة والخامسة من سورة محمد. ومعلوم أن الهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الثواب، فليس بعد الموت تكليف. وقد وردت الرواية الصحيحة أنه لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرح الصدر ما هو، فقال نور يقذفه الله في قلب المؤمن فيشرح له صدره وينفسح. قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وثانيهما أن معنى الآية لم يرد فمن يرد الله أن يثبته على الهدى يشرح صدره من الوجه الذي ذكرنا جزاء له على إيمانه واهتدائه. وقد يطلق لفظ الهدى والمراد به الاستدامة كما قلنا في قوله اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة الآية السادسة. ومن يرد أن يضله أي يخذلها ويخلي بينه وبين ما يريده لاختياره الكفر وتركه الإيمان، يجعل صدره ضيقا حرجا بأن يمنعه الألطاف التي ينشرح بها صدره لخروجه من قبولها بإقامته على كفره. فإن قيل إن نجد الكافر غير ضيق الصدر لما هو فيه ونراه طيب القلب على كفره، فكيف يصح الخلف في خبره سبحانه؟ قلنا إنه سبحانه بين أنه يجعل صدره ضيقا ولم يقل في كل حال. ومعلوم من حاله في أحوال كثيرة أنه يضيق صدره بما هو فيه من ورود الشبه والشكوك عليه. وعندما يجازي الله المؤمنين على استعمال الأدلة الموصلة إلى الإيمان، وهذا القدر هو الذي يقتضيه الظاهر. وثالثها أن معنى الآية من يرد الله أن يهديه زيادة الهدى التي وعدها المؤمن يشرح صدره لتلك الزيادة، لأن من حقها أن تزيد المؤمن بصيرة، ومن يرد أن يضله عن تلك الزيادة بمعنى يذهبه عنها من حيث أخرج هو نفسه من أن يصح عليه يجعل صدره ضيقا حرجا لمكان فقد تلك الزيادة، لأنها إذا اقتضت في المؤمن ما قلناه أوجب في الكافر ما يضاده، ويكون الفائدة في ذلك الترغيب في الإيمان والزجر عن الكفر. وهذا التأويل قريب مما تقدم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال إنه سمى الله قلب الكافر حرجا لأنه لا يصل الخير إلى قلبه، وفي رواية أخرى لا تصل الحكمة إلى قلبه. ولا يجوز أن يكون المراد بالإضلال في الآية الدعاء إلى الضلال ولا الأمر به ولا الإجبار عليه، لإجماع الأمة على أن الله تعالى لا يأمر بالضلال ولا يدعو إليه، فكيف يجبر عليه؟ والدعاء إليه أهون من الإجبار عليه. وقد ذم الله تعالى فرعون والسامري على إضلالهما عن دين الهدى في قوله وأضل فرعون قومه وما هدى، سورة طه الآية 79، وقوله وأضلهم السامري الآية 85 من سورة طه. ولا خلاف في أن إضلالهما إضلال أمر وإجبار ودعاء، فقد ذمهما الله تعالى عليه مطلقا، فكيف يتمدح بما ذم عليه غيره؟ عنوان رؤية الله. كذلك يقول الطبرسي بما يقول به المعتزلة من عدم جواز رؤية الله ووقوعها في الآخرة، ولهذا نراه يفسر قوله تعالى في الآيتين 22 و23 من سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بما يتفق ومذهبه، فيقول إلى ربها ناظرة اختلف فيه على وجهين، أحدهما أن معناه نظرة العين، والثاني أنه الانتظار. واختلف من حمله على نظر العين على قولين، أحدهما أن المراد إلى ثواب ربها ناظرة، أي هي ناظرة إلى نعيم الجنة حالا بعد حال فيزداد بذلك سرورها، وذكر الوجه والمراد بها أصحاب الوجوه. روى ذلك عن بعد عن جماعة من علماء المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، كما في قوله تعالى وجاء ربك، سورة الفجر الآية 22 أمر ربك، وقوله وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار الآية 42 من سورة غافر، أي إلى أطاعة العزيز الغفار وتوحيده، وقوله إن الذين يؤذون الله الآية 57 من سورة الأحزاب أي أولياء الله. والآخر أن النظر بمعنى الرؤية، والمعنى تنظر إلى الله معاينة، روي ذلك عن الكلبي ومقاتل وعطاء وغيرهم، وهذا لا يجوز لأن كل منظور إليه بالعين مشار إليه بالحدقة واللحاظ، والله يتعالى عن أن يشار إليه بالعين كما يجل سبحانه عن أن يشار إليه بالأصابع. وأيضا فإن الرؤية بالحاسة لا تتم إلا بالمقابلة والتوجه، والله يتعالى عن ذلك بالاتفاق. وأيضا فإن رؤية الحاسة لا تتم إلا باتصال الشعاع بالمرئي، والله منزه عن اتصال الشعاع به، على أن النظر لا يفيد الرؤية في اللغة، فإنه إذا علق بالعين أفاد طلب الرؤية، كما أنه إذا علق بالقلب أفاد طلب المعرفة بدلالة قولهم نظرت إلى الهلال فلم أره. فلو أفاد النظر الرؤية لكان هذا القول ساقطا متناقضا، وقولهم ما زلت أنظر إليه حتى رأيته، والشيء لا يجعل غاية لنفسه، فلا يقال ما زلت أراه حتى رأيته، ولأن نعلم الناظر ناظرا بالضرورة ولا نعلمه رأيا بالضرورة، بدلالة أن نسأله هل رأيت أم لا. وأما من حمل النظر في الآية على الانتظار فإنه مختلف في معناه على أقوال. أحدها أن المعنى منتظرة لثواب ربها، روى ذلك عن مجاهد والحسن وسعيد وابن جبير والضحاك، وهو المروي عن علي. ومن اعترض على هذا بأن قال إن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بإلى، فلا يقال انتظرت إليه وإنما يقال انتظرته، فالجواب عنه على وجوه. منها أنه قد جاء في الشعر بمعنى الانتظار ومعدا بإلى، كما في البيت الذي سبق ذكره ناظرات إلى الرحمن، وكقول جميل بن معمر وإذا نظرت إليك من مالك والبحر دونك زدتني نعما، وقول الآخر إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسري، ونظائره كثيرة. ومنها أن تحمل إلى في قوله إلى ربها ناظرة على أنها اسم، فهو واحد الآلاء التي هي النعم، فإن في واحدها أربع لغات، إلى وألا مثل معي وقفا، وألا وإلى مثل جدي وحسي، وسقط التنوين بالإضافة، وقال الأعشى أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحما ولا يخون إلى. وليس لأحد أن يقول إن هذا من أقوال المتأخرين وقد سبقهم الإجماع، فإنا لا نسلم ذلك لما ذكرناه من أن عليا ومجاهدا والحسن وغيرهم قالوا المراد بذلك تنتظر الثواب. ومنها أن لفظ النظر يجوز أن يعد بإلى في الانتظار على المعنى، كما أن الرؤية عديت بإلى في قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، سورة الفرقان الآية 45، فأجرى الكلام على المعنى، ولا يقال رأيت إلى فلان. ومن إجراء الكلام على المعنى قول الفرزدق ولقد عجبت إلى هوازن أن أصبحت مني تلوذ ببطن أم جريري، فعد عجبت بإلى لأن المعنى نظرت، وثانيها أن معناه مؤملة لتجديد الكرامة، كما يقال عيني ممدودة إلى الله تعالى وإلى فلان، وأنا شاخص الطرف إلى فلان، ولما كانت العيون بعض أجزاء الوجوه أضيف الفعل الذي يقع بالعين إليها عن أبي مسلم. وثالثها أن المعنى أنهم قطعوا آمالهم وأطمعهم عن كل شيء سوى الله ورجوه دون غيره، فكان سبحانه عن الطمع بالنظر، ألا ترى أن الرغبة تتوقع نظر السلطان وتطمع في أفضاله عليها وإسعافه في حوائجها، فنظر الناس مختلف، فناظر السلطان وناظر إلى تجارة وناظر إلى زراعة وناظر إلى ربه يؤمله، وهذه الأقوال متقاربة في المعنى. وعلى هذا فإن هذا الانتظار متى يكون؟ فقيل إنه بعد الاستقرار في الجنة، وقيل إنه قبل استقرار الخلق في الجنة والنار، فكل فريق ينتظر ما هو له أهل، وهذا اختيار القاضي عبد الجبار. وذكر جمهور أهل العدل أن النظر يجوز أن يحمل على المعنيين جميعا، ولا مانع لنا من حمله على الوجهين، فكأنه سبحانه أراد أنهم ينظرون إلى الثواب المعد لهم في الحال من أنواع النعيم، وينتظرون أمثالها حالا بعد حال ليتم لهم ما يستحقون من الإجلال. ويسأل على هذا فيقال إذا كان بمعنى النظر بالعين حقا وبمعنى الانتظار مجازا فكيف يحمل عليهما؟ والجواب أن عند أكثر المتكلمين في أصول الفقه يجوز أن يرادا بلفظ واحد إذ لا تنافي بينهما، وهو اختيار المرتضى قدس الله روحه. ولم يجوز ذلك أبو هاشم إلا إذا تكلم به مرتين، مرة يريد النظر ومرة يريد الانتظار. وأما قولهم المنتظر لا يكون نعيمه خالصا فكيف يوصف أهل الجنة بالانتظار، فالجواب عنه أن من ينتظر شيئا لا يحتاج إليه في الحال وهو واثق بوصوله إليه عند حاجته فإنه لا يهتم بذلك ولا ينقص سروره به، فلذلك زائد في نعيمه، وإنما يلحق الهم المنتظر إذا كان يحتاج إلى ما ينتظره في الحال ويلحقه بفوته مضرة وهو غير واثق بالوصول إليه. وقد قيل في إضافة النظر إلى الوجود إن الغم والسرور إنما يظهران في الوجوه، فبين الله سبحانه أن المؤمن إذا ورد يوم القيامة تهلل وجهه، وأن الكافر يخاف مغبة أفعاله القبيحة فيكلح وجهه. عنوان السحر. والطبرسي ينكر حقيقة السحر ولا يقول به، ويخالف جمهور أهل السنة في ذلك ويرد أدلتهم، وينكر حديث البخاري في سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نراه في آخر تفسيره لقوله تعالى في الآية 200 من سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية، يقول ما نصه. واختلف في ماهية السحر على أقوال، فقيل إنه ضرب من التخييل وصنعة لطيفة من الصنائع، وقد أمر الله تعالى بالتعوذ منه وجعل التحرز منه بكتابه وقاية منه، وأنزل فيه سورة الفلق، وهو قول الشيخ المفيد أبي عبد الله من أصحابنا. وقيل إنه خدع ومخاريق وتمويهات لا حقيقة لها، تخيل إلى المسحور لها حقيقة. وقيل إنه يمكن السحر أن يقلب الإنسان حمارا ويقلبه من صورة إلى صورة، وينشئ الحيوان على وجه الاختراع، وهو لا يجوز، ومن صدق به فهو لا يعرف النبوة ولا يأمن من أن تكون معجزات الأنبياء من هذا النوع. ولو أن الساحر والمعزم قدر على نفع أو ضرر وعلم الغيب لقدر على إزالة الممالك واستخراج الكنوز من معادنها والغلبة على البلدان بقتل الملوك من غير أن ينالهم مكروه وضرر، فلما رأيناهم أسوأ الناس حالا وأكثرهم مكيدة واحتيالا علمنا أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك. فأما ما روي من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فكان يرى أنه فعل ما لم يفعله أو أنه لم يفعل ما فعله فأخبار مفتعلة لا يلتفت إليها. وقد قال الله حكاية عن الكفار: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فلو كان السحر عمل فيه لكان الكفار صادقين في مقالهم: حاش النبي من كل صفة نقص تنفر عن قبول قوله، فإنه حجة الله على خلقه وصفوته على بريته. عنوان الشفاعة. هذا ولا يلتزم الطبرسي القول بكل معتقدات المعتزلة، بل تراه يخالفهم في كثير من الأحيان ويرد عليهم معتقداتهم ويجادلهم فيها جدالا عنيفا قويا. فمذهب الطبرسي في الشفاعة مثلا يخالف مذهب المعتزلة، ولهذا نراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 48 من سورة البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يقول ما نصه ولا يقبل منها شفاعة. قال المفسرون: حكم هذه الآية مختص باليهود، لأنهم قالوا: نحن أولياء الأنبياء وآباؤنا يشفعون لنا، فيأسهم الله عن ذلك، فخرج الكلام مخرج العموم والمراد به الخصوص. ويدل على ذلك أن الأمة اجتمعت على أن للنبي شفاعة مقبولة، وإن اختلفوا في كيفيتها فعندنا هي مختصة بدفع المضار وإسقاط العقاب عن مستحقه من مذنب المؤمنين. وقالت المعتزلة: هي في زيادة المنافع المطيعين والتائبين دون العاصين، وهي ثابتة عندنا للنبي ولأصحابه المنتخبين وللأئمة من أهل بيته الطاهرين ولصالح المؤمنين، وينجي بشفاعتهم كثيرا من الخاطئين. ويؤيده الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو قوله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وما جاء في روايات أصحابنا رضي الله عنهم مرفوعا إلى النبي أنه قال: إني أشفع يوم القيامة فأشفع، ويشفع علي فيشفع، ويشفع أهل بيتي فيشفعون، وإن أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع في 40 من إخوانه كل قد استوجب النار. وقوله مخبرا عن الكفار عند حسرتهم على الفائت لهم مما حصل لأهل الإيمان من الشفاعة: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الشعراء الآية 100 بعدها. عنوان حقيقة الإيمان. وهو أيضا يخالف المعتزلة في حقيقة الإيمان، فذلك لما عرض لتفسير قوله تعالى في الآية 3 من سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قال ما نصه. وقالت المعتزلة بأجمعها: الإيمان هو فعل الطاعة. ثم اختلفوا، فمنهم من اعتبر الفرائض والنوافل، ومنهم من اعتبر الفرائض فحسب، واعتبروا الاجتناب من الكبائر كلها. وقد روى العام والخاص عن علي بن موسى الرضي أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. وقد روى ذلك على لفظ آخر منه أيضا: الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان بالعقول واتباع الرسول. وأقول أنا: أصل الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جاءت به رسله، وكل عارف بشيء فهو مصدق به، وكل عارف بشيء فهو مصدق به، يدل عليه هذه الآية. فإنه تعالى لما ذكر الإيمان علقه بالغيب ليعلم أنه تصديق للمخبر فيما أخبر به من الغيب على معرفة وثقة، ثم أفرده بالذكر عن سائر الطاعات البدنية والمالية وعطفها عليه فقال: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والشيء لا يعطف على نفسه وإنما يعطف على غيره. ويدل عليه أيضا أنه تعالى حيث ذكر الإيمان أضافه إلى القلب فقال: وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية 106 من سورة النحل. وقال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الآية 22 من سورة المجادلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان سر، وأشار إلى صدره، والإسلام علانية. وقد يسمى الإقرار إيمانا كما يسمى تصديقا، إلا أنه متى صدر عن شك أو جهل كان إيمانا لفظيا لا حقيقيا. وقد تسمى أعمال الجوارح أيضا إيمانا استعارة وتلويحا، كما يسمى تصديقا كذلك، فيقال فلان تصدق أفعاله مقاله، ولا خير في قول لا يصدقه الفعل، والفعل ليس بتصديق حقيقي باتفاق أهل اللغة، وإنما استعير هذا الاسم على الوجه الذي ذكرناه. فقد آل الأمر مع تسليم صحة الخبر وقبوله إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والتصديق به على نحو ما تقتضيه اللغة، ولا يطلق لفظه إلا على ذلك، إلا أنه يستعمل في الإقرار باللسان والعمل بالأركان مجازا واتساعا. وبالله التوفيق. عنوان: روايته للأحاديث الموضوعة. هذا ولا يفوتنا أن نقول إن الطبرسي رحمه الله لم يكن صادقا في وصفه لكتابه هذا بأنه محجة للمحدث، ذلك لأن تتبعناه فوجدناه غير موفق فيما يروي من الأحاديث في تفسيره، فقد أكثر من ذكر الموضوعات خصوصا ما وضعه الشيعة ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أهل البيت مما يشهد لمعتقداتهم ويدل على تشيعهم. وإذا نحن تتبعنا ما يرويه من الأحاديث في فضائل السور لوجدناه قد وقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث في فضائل السور مسندا إلى أبي وغيره ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث موضوعة باتفاق أهل العلم. كذلك لو تتبعنا هذا التفسير لوجدنا صاحبه يروي في تفسيره من الأحاديث ما يشهد لمذهبه أو يتصل به، وهي أخبار نقرأها ولا نكاد نرى عليها صبغة الصدق ورواء الحق. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 7 من سورة الرعد: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، نجد أنه يذكر من الروايات ما هو موضوع على ألسنة الشيعة ثم يمر عليها بدون تعقيب منها، مما يدل على أنه يصدقها ويقول بها. فهو بعد أن ذكر أقوالا أربعة في معنى هذه الآية نقل عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي، يا علي بك يهتدي المهتدون. ونقل بسنده إلى أبي بردة الأسلمي أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهور وعنده علي بن أبي طالب، فأخذ رسول الله بيد علي بعدما تطهر فألزمها بصدره، ثم قال: إنما أنت منذر، ثم ردها إلى صدره، ثم قال: ولكل قوم هاد، ثم قال: إنك منارة الأنام وغاية الهدى وأمير القرى، وأشهد على ذلك أنك كذلك. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 23 من سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، نجده يذكر أقوالا ثلاثة في معنى هذه الآية: أحدها: لا أسألكم على تبليغ الرسالة وتعليم الشريعة أجرا إلا التوادد والتحاب فيما يقرب إلى الله تعالى من العمل الصالح، وثانيها: أن معناه إلا أن تؤذوني في قرابتي منكم وتحفظوني لها، وثالثها: إلا أن تودوا قرابتي ويحتفظوني فيهم. وهنا يسوق من الروايات عن أهل البيت وغيرهم ما يصرح بأن الذين أمر الله بمودتهم علي وفاطمة وولدهما، ويروي فيما يروي من هذا الحديث الغريب الذي نقله من كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل مرفوعا إلى أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الأنبياء من أشجار شتى، وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة، فأنا أصلها وعلي فرعها وفاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمارها وأشيعون أوراقها، فمن تعلق بغصن من أغصانها نجا، ومن زاغ عنها هوى، ولو أن عبدا عبد الله بين الصفا والمروة 1000 عام ثم 1000 عام ثم 1000 عام حتى يصير كالشن البالي، ثم لم يدرك محبتنا كبه الله على من خريه في النار، ثم تلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عنوان: موقفه من الإسرائيليات. وكثيرا ما يروي الطبرسي في تفسيره الروايات الإسرائيلية معزوة إلى قائليها، ونلاحظ عليه أنه يذكرها بدون أن يعقب عليها، اللهم إلا إذا كانت مما يتنافى مع العقيدة، فإنه ينبه على كذب الرواية ويبين ما فيها من مجافاتها للحق وبعدها عن الصواب. فمثلا عند قوله تعالى في الآيات 21 وبعدها من سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود، الآيات نجده يقول: واختلف في استغفار داود من أي شيء كان، فقيل إنه حصل منه على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والخضوع والتذلل بالعبادة والسجود، كما أخبر سبحانه عن إبراهيم بقوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، سورة الشعراء الآية 82. وأما قوله فغفرنا له ذلك، الآية 25 من سورة صاد، فالمعنى أن قبلناه منه وأثبتناه، فأخرجه على لفظ الجزاء مثل قوله: يخادعون الله وهو خادعهم، الآية 42 من سورة النساء، وقوله: الله يستهزئ بهم، الآية 15 من سورة البقرة. فلما كان المقصود من الاستغفار والتوبة القبول، قيل في جوابه: غفرنا، وهذا قول من ينزه الأنبياء عن جميع الذنوب من الإمامية وغيرهم. ومن جوز على الأنبياء الصغائر قال إن استغفاره كان لذنب صغير وقع منه. ثم إنه مختلف في ذلك على وجوه: أحدها أن أوريا بن حيان خطب امرأة وكان أهلها أرادوا أن يزوجوها منه، فبلغ داود جمالها فخطبها أيضا فزوجوها منه فقدموه على أوريا، فعوتب داود على الدنيا عن الجبائي. وثانيهما أنه أخرج أوريا إلى بعض ثوره فقتل، فلم يجز عليه جزعه على أمثاله من جنده، إذ مالت نفسه إلى نكاح امرأته فعوتب على ذلك بنزول الملكين. وثالثها أنه كان في شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأته فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن التزوج بها، فحينئذ يجوز لغيرهم أن يتزوج. فلما قتل أوريا خطب داود امرأته ومنعت هيبة داود وجلالته أولياءه أن يخطبوها فعوتب على ذلك. ورابعها أن داود كان متشاغلا بالعبادة، فأتاه رجل وامرأة متحاكمين فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها، وذلك مباح، فمالت نفسه إليها ميل الطباع، ففصل بينهما وعاد إلى عبادة ربه فشغله الفكر في أمرها عن بعض نوافله فعوتب. وخامسها أنه عوتب على عجلته في الحكم قبل التثبت، وكان يجب عليه حين سمع الدعوة من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ويحكم عليه قبل ذلك، وإنما أنساه التثبت في الحكم فزعه من دخولهما عليه في غير وقت العادة. وأما ما ذكر في القصة أن داود كان كثير الصلاة فقال: يا ربي فضلت علي إبراهيم فاتخذته خليلا، وفضلت علي موسى فكلمته تكليما، فقال: يا داود إنما ابتليناهم بما لم نبتلك بمثله، فإن شئت ابتليت، فقال: نعم يا رب فابتلني. فبينما هو في محرابه ذات يوم وقعت حمامة فأراد أن يأخذها فطارت إلى قوة المحراب، فذهب ليأخذها فاطلع من القوة فإذا امرأة أوريا ابن حيان تغتسل، فهواها وهم بتزوجها، فبعث بأوريا إلى بعض سراياه وأمر بتقديمه أمام التابوت الذي فيه السكينة، ففعل ذلك وقتل. فلما انقضت عدتها تزوجها وبنى بها فولد له منها سليمان. فبين هو ذات يوم في محرابه يقرأ إذ دخل عليه رجلان ففزع منهما، فقال: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض إلى قوله: وقليل ما هم، الآية 22 من سورة صاد. فنظر أحد الرجلين إلى صاحبه ثم ضحك، فتنبه داود على أنهما ملكان بعثهما الله إليه في صورة خصمين ليبكتاه على خطيئته، فتاب وبكى حتى نبت الزرع من كثرة دموعه. فإما لا شبهة في فساده فإن ذلك مما يقدح في العدالة، فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله تعالى الذين هم أمناؤه على وحيه وسفراؤه بينه وبين خلقه بصفة من لا تقبل شهادته على حالة تنفر عن الاستماع إليه والقبول منه؟ جل أنبياء الله عن ذلك. وقد روي عن أمير المؤمنين أنه قال: لا أوتى برجل يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا إلا جلدته حدين، حدا للنبوة وحدا للإسلام. عنوان: التفسير الرمزي. والطبرسي مع أنه في كتابه هذا يفسر القرآن تفسيرا يتمشى مع الظاهر المتبادر إلى الذهن، إلا أننا نلاحظ عليه أحيانا أنه يذكر المعاني الباطنية، أو بعبارة أخرى يذكر التفسير الرمزي الذي يقول به الشيعة، وهو إن كان ناقلا لهذه الأقوال إلا أنه يرتضيها ولا يرد عليها، كثيرا ما يؤيدها بأدلة من عنده. مثال ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى في الآية 35 من سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح الآية، نجده يقول بعد كلام طويل: واختلف في هذا المشبه والمشبه به على أقوال، ثم ذكر هذه الأقوال. فكان من جملة ما ذكره هذه الروايات التي لا تعد أن تكون من وضع الشيعة، وهي ما روي عن الرضا أنه قال: نحن المشكاة فيها المصباح، محمد صلى الله عليه وسلم يهدي الله لولايتنا من أحب. وما نقله من كتاب التوحيد لأبي جعفر بن بابويه رحمه الله بالإسناد عن عيسى بن راشد عن أبي جعفر الباقر في قوله: كمشكاة من فيها مصباح، قال: نور العلم في صدر النبي، المصباح في الزجاجة، الزجاجة صدر علي، صار علم النبي إلى صدر علي، علم النبي عليا يوقد من شجرة مباركة نور العلم، لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال: يكاد العلم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن يسأل، نور على نور، أي إمام مؤيد بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك من النبي آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله خلفاء في أرضه وحججه على خلقه لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد منهم، ويدل عليه قول أبي طالب: أنت الأمير محمد، قرم أغر مسود، لمسودين أطاهر، كرم وطاب المولد، أنت السعيد من السعو، تكنفتك الأسعد، من لدن آدم لم يزل فينا وصي مرشد، ولقد عرفتك صادقا والقول لا يتفند، ما زلت تنطق بالصواب وأنت طفل أمرد. تحقيق هذه الجملة يقتضي أن الشجرة المباركة المذكورة في الآية هي دوحة التقى والرضا والرضوان وعترة الهدى والإيمان، شجرة أصلها النبوة وفرعها الإمامة وأصانها التنزيل وأوراقها التأويل وخدمها جبريل وميكائيل. عنوان: اعتداله في تشيعه. والطبرسي معتدل في تشيعه غير مغال فيه كغيره من متطرف الإمامية الاثنى عشرية، وقد قرأنا في تفسيره فلم نلمس عليه تعصبا كبيرا، ولم نأخذ عليه أنه كفر أحدا من الصحابة أو طعن فيهم بما يذهب بعدالتهم ودينهم، كما أنه لم يغالي في شأن علي بما يجعله في مرتبة الإله أو مصاف في الأنبياء، وإن كان يقول بالعصمة. ولقد وجدناه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في شأن من والى عليا ومن عاداه، وهو بصرف النظر عن درجته من الصحة يدل على أن الرجل وقف موقفا وسطا أو فوق الوسط إلى حد ما من حبه لعلي رضي الله عنه. هذا الحديث هو ما رواه في الوجه الرابع من الوجوه التي قيلت في سبب نزول قوله تعالى في الآيات 57 من سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، حيث قال. ورابعها ما رواه سدد أهل البيت عن علي عليهم أفضل الصلوات أنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته في ملأ من قريش فنظر إليها ثم قال: يا علي، إنما مثلك في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم، أحبه قوم فأفرطوا في حبه فهلكوا، وأبغضه قوم وأفرطوا في بغضه فهلكوا، واقتصد فيه قوم فنجوا، فعظم ذلك عليهم فضحكوا وقالوا: يشبهه بالأنبياء والرسل، فنزلت الآية. وكل ما لاحظناه عليه من تعصبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه وعقائد أصحابه، كما أنه إذا روى أقوال المفسرين في آية من الآيات ونقل أقوال المفسرين من أهل مذهبه فيها نجده يرتضي قول علماء مذهبه ويؤيده بما يظهر له من الدليل. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 58 من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية، يقول: قيل في المعنى بهذه الآية أقوال، ثم يذكر الأقوال ويذكر ما رواه أصحابه عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق من أنهما قال: أمر الله كل واحد من الأئمة أن يسلم الأمر إلى من بعده، ثم قال مؤيدا لهذا القول ويعضده أنه أمر الرعية بعد هذا بطاعة ولاة الأمر، وروى عنهم أنهم قالوا: آيتان إحداهما لنا والأخرى لكم، قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية 59 من سورة النساء الآية. ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 59 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، نجده بعد أن يذكر ما جاء عن بعض السلف من أن المراد بأولي الأمر الأمراء، وما جاء عن بعضهم من أن المراد بهم العلماء، يقول: وأما أصحابنا فإنهم رووا عن الباقر والصادق أن أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد، أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبت عصمته وعلم أن باطنه كظاهره وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح، وليس ذلك بحاصل في الأمراء والعلماء سواهم، جل الله أن يطاعه من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل، لأنه محال أن يطاع المختلفون كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. ومما يدل على ذلك أيضا أن الله لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة رسوله بطاعته، ألا وإن أولي الأمر فوق الخلق أجمعين كما أن الرسل فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق، وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم واتفقت الأمة على علو رتبتهم وعدالتهم. وبعد، أفلا ترى معي أن هذا التفسير يجمع بين حسن الترتيب وجمال التهذيب ودقة التعليل وقوة الحجة؟ أظن أنك معي في هذا، وأظنك أنك معي أيضا في أن الطبرسي وإن دافع عن عقيدته ونافع عنها لم يغلو غلو غيره، ولم يبلغ به الأمر إلى الدرجة التي كان عليها صاحب مرآة الأنوار وأمثاله من غلاة الإمامية الاثنى عشرية. إلى هنا ينتهي مجلسنا التاسع عشر من مجالس سماع كتابنا هذا الكتاب المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى قبوله والنفع به، وإلى لقائنا آخر بإذن الله تعالى، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.